الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء 28 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير عن عائشة قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه يعني بعض كلامها وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني أنجبت له أولاد حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك ونعم المشتكى إليه رب العزة ما يخيب راجيه قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو أوس ابن الصامت أحد الأنصار وجعل الله عز وجل لها بعد الشدة مخرجا فكان بالظهار تحرم المرأة من زوجها سابقا ثم شرع رب العزة الكفارة وزجر المظاهرين وأنهم أصحاب قول زور باطل نعم تم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور يعني سلمكم الله يقول لزوجته هي علي كظهر أمي هذا لا يجوز لو هذا منكر من القول وزور فوبخهم رب العزة وأن هذه الزوجة لا يحل لك أن تشبهها بأمك التي هي حرام عليك هذه زوجة أباحها الله عز وجل لك وإن الله لعفو غفور عفو إذ جعل كفارة عليهم مخلص لهم من هذا القول المنكر غفور لمن تاب والتوبة سلمكم الله لابد للشخص أن يصدق مع الله عز وجل يعزم على أن لا يعود يفارق هذا الذنب ببدنه إذا كان هناك مظالم يرجع لأصحابها لا شروط التوبة ستأتي إن شاء الله في سورة التحريم نعم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير هذه الكفارة يعتق رقبة أما أو عبد من أجل ما قالوا من قبل أن يتماسى قبل الجماع لابد وكذلك الصيام قبل الجماع فإذا شهرين متتابعين فإذا جامعها أو أفطر في يوم يعيد مرة أخرى شهرين متتابعين واختلفوا فيه الإطعام هل هو يشترط قبل الجماع أن يشترط يعني أن يتوقف عن الجماع أو لا يشترط اختلفوا في الإطعام 60 مسكين المهم عليه 60 مسكين، وهذا سلمكم الله على الترتيب وليس على التخيير، يبدأ بيعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة ولم يجد ثمنها انتقل لصيام شهرين، فإن لم يستطع صيام شهرين سلمكم الله أطعم 60 مسكين، مخير في الإطعام بين أن يصنع لهم طعام مطبوخ أو يعطيهم مقدار الطعام. نعم تم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. يعني لا يجوز تعدي حدود الله، بين لكم أن الظهار معصية، بين لكم كفارته المذكورة. اختلفوا فسلمكم الله في العود ثم يعودون لما قالوا، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. بعضهم قال إن تكرر منه الظهار، والأصوب يعود لإمساكها إمساكها كزوجة، وبعضهم اشترط سلمكم الله الجماع الجماع، لكن الأرجح إمساكها كزوجة ما يريد أن يفارقها. قالوا ثم يعودون لما قالوا، العود أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق، فإذا لم يرد أن يطلق أراد أن يمسكها كزوجة نقول كفر عن هذا الظهار. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثون. نعم لا بد منها، إذا طلق خلاص ما في كفارة، لم يعد، لكن يأثم، هو يأثم يستغفر الله عز وجل من هذا التلفظ لكن ليس عليه كفارة. نعم تمام. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فكانوا يتناجون لخافة أهل الإسلام، يظهرون أنهم يريدون شرا بالمسلمين، فرب العزة وعدهم، هم يقولون كذلك لولا يعذبنا الله بما نقول، لو كان محمد نبيا لعذبنا الله بما يتضمنه قولنا من الاستخفاف، لماذا لم يعذبنا الله، هكذا يزعمون. وقيل لو كان نبيا لاستجيب له فينا، ولوقع علينا الموت، حسبهم جهنم كافيتهم، تكفيهم عذاب جهنم وبئس المصير، فبئس المصير لهم. نعم. ثم رب العزة زجر أهل الإيمان أن يتشبهوا بهؤلاء في النجوى. نعم نعم. الناس يقولون خاصة من فرق الخالد السنة، يقول ما أهم يعني هذا المعلم رم الحلول اللي هو يعني نعم يريد أن أبين لكم أن هناك فرقة تدعي أن الله عز وجل مخالط للناس، إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فادعوا الحلول وأن الله عز وجل حال في مخلوقاته، وهذا باطل. رب العزة مستوي على عرشه، يعلم ما خلقه صانعين، قادر عليهم، قاهر، غالب. نعم هذا المعنى، إلا هو رابعهم وليس مخالط. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فاعلموا إذا كان هناك تناجي من أهل النفاق من اليهود فلا تحزنوا، لن يضركم، لأن الأمر بيد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. حتى ابن عمر كان إذا أراد أن يسر سرا لرجل وكانوا ثلاثة دعا رابعا من أجل ما يقع في إثم التناجي، حريصين يعني على عدم التساهل بالسنن. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. المطلوب التفسح في مجالس، مجالس العلم الذكر، مجالس مجلس الجمعة لخطبة يوم الجمعة، لكن لا يقوم الرجل للرجل مكانه، ورد في الحديث لكن تفسحوا وتوسعوا. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، هنا المختصر ذكر معنى النشوز. إذا طلب من بعض الجالسين في المجلس أن ينهضوا من أماكنهم ليجلس فيها أهل الفضل في الدين وأهل العلم بالله فليقوموا لهم. آية رقم كم هذه؟ 11. 11 سلمكم الله. 11. سلمكم الله. وإذا قيل انشزوا البغوغات فانشزوا، أي ارتفعوا عن مواضعكم حتى توسعوا لإخوانكم، هذا معنى. وقال مجاهد وأكثر المفسرين معنى إذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة وإلى الجهاد وإلى مجالس الخير، إلى مجالس كل خير وحق، فقوموا له ولا تقصروا. نعم يعني هذا أوفق من أجل ما نخالف الحديث لا يقوم الرجل للرجل مكانه. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يعني كانوا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى شق عليه ذلك، فرب العزة أنزل هذه الآية، هذه الآية التي تأمر من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بشيء من أجل أن لا يناجي إلا أهل الحاجة. ثم نسخت، نقرأ ناسخ. نعم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. فإذ لم تفعلوا شق عليكم الصدقة عند المناجاة، التزموا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولا تناجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إشارة لا تناجوه إلا عند الحاجة، لا تشقوا عليه. نعم تمام. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويحلفون على الكذب أنه من المسلمين وهم يعلمون بطلان ما حلفوا عليه. اختلفوا في هؤلاء القوم، قيل هم المنافقون، تولوا اليهود غضب الله عليهم اليهود، قالوا ينقلون لهم الأخبار. نعم. قال المختصر: ويحتمل أنهم اليهود، أن يقول للمؤمنين ليس اليهود منكم ولا من المنافقين، فلماذا يتولاهم المنافقون؟ فلم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، إما أهل النفاق ما هم منكم ولا منهم، أو اليهود يعني ليسوا من المنافقين وليسوا من المسلمين اليهود، فلماذا يتولاهم أهل النفاق؟ نعم هذا معنى. نعم. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأيدهم بروح منه، قواهم بنصر منه على عدوهم في الدنيا، وسمى نصره لهم روحا لأن به يحيا أمرهم. قيل نزلت في عبد الرحمن بن في أبي عبيدة بن الجراح، كان يتقي هو أبي في معركة بدر، وأبوه لم يتحاشى فقتله، فنزلت لا تجد قوما، الله أعلم بصحة ذلك، وضعت استفهام فلم أجد فرصة للمراجعة. هو قال أخرج ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم القصة، وأن أبا عبيدة ابن الجراح كان سلمكم الله يتقصد لأبي عبيدة، والد أبي عبيدة يتقصد لأبي عبيدة، وأبو عبيدة يحيد عنه ويتحاشاه، فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله، فنزلت هذه الآية. أنا أذكر أنها ما تصح، لكن ما نستطيع نجزم حتى نبحث، لكن كان بحث سريع هكذا، فهناك كأنه ضعف في الإسناد. نعم. لكن كان عمر يصرح بذلك. تذكرون لما مال النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر في مفادات الأسرة، قال لا أرى ما رأى أبو بكر، لكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عقيل علي من عقيل أخويا فيضرب عنقه. نعم، سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن سلمكم الله، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هم بنو النظير، أول فرقة أخرجت من المدينة حيث تمالأوا مع المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدروا، نقضوا العهد. النبي صلى الله عليه وسلم كتب بينه وبين اليهود عهد فيه الدفاع عن المدينة، وفيه أنه يتشاركون في حال حصل قتل خطأ من اليهود أو من المسلمين، فالمهم يشتركون في دفع الدية، عهد وبنوده مشهورة معروفة. فغدروا، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالجلاء من المدينة، حاصرهم فنزلوا على الجلاء، هم ظنوا أن حصونهم تمنعهم، لكن رب العزة قذف في قلوبهم الرعب. وفي الجلاء اشترطوا أن يأخذوا كل ما قدروا على أخذه إلا السلاح، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من أخذ السلاح، فكانوا يخربون بيوتهم، ما رأوا الخشب الجيد فخذوا، يخربونها من الداخل ويأخذون الأثاث، والمسلمون يخربون ما بقي، هم بخلوا أن ينتفع أهل الإسلام ببيوتهم. حتى نقموا، وأهل النفاق نقموا على النبي صلى الله عليه وسلم التحريق والهدم الذي حصل، فبين رب العزة أن هذا بإذنه إدخال، من باب إدخال الرعب في هؤلاء، في قلوب هؤلاء القوم. وهذا كان لأول الحشر، ثم أجلي بقية اليهود، آخرهم إجلاء بنو قريظة، وجلوا كذلك بنو قينقاع ثم بنو قريظة. وقيل لأول الحشر أن هذا أول الحشر، فهم أجلوا إلى الشام أرض المحشر، ثم سيكون كذلك جمعهم يوم القيامة لأرض المحشر، فيكون آخر الحشر. نعم، هذا قول آخر. نعم، تمم. يعني عفوا، الإجلاء الأخير من جزيرة العرب كان في عهد عمر، في عهد عمر الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة، قتل النبي صلى الله عليه وسلم قريظة، لكن في عهد عمر كانوا في خيبر جماعة منهم، فأجلاهم عمر من خيبر، غدروا كذلك. نعم، تمم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني بالقتل والسبي في الدنيا. نعم. لكن المفروض أن يعتبر ويرجع ويسلم. فالجلاء هذا كان خير لهم لو تفكروا قليلا، وإلا كان مصيرهم القتل والسبي. نعم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واللينة النخيل. إذن رب العزة أذن النبي في التحريق من أجل خزي الكفار. نعم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذا حكم الفيء. فما أوجفتم ما أسرعتم عليه من خيل ولا ركاب، لم يكن لكم فيه جهد ولا مشقة، رب العزة أفزع هؤلاء فسلموا، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكمها باقي إلى قيام الساعة. الحاكم كذلك إذا أخذ الأموال في يقسمها على من سيذكرهم رب العزة هنا. نعم. من هم؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن هذا حكم الفيء، فلله وللرسول، وما كان لله وللرسول راجع إليكم ولذي القربى بنو هاشم بنو عبد المطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل منقطع، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكي لا يأخذ هذا ويتسلط عليه أهل الشوكة. فرب العزة أنزل التقسيم. نعم. للفقراء. من هم هؤلاء الذين لهم حق؟ نعم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فهؤلاء بعضهم من المساكين. نعم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاء تحت نادو بس منقطع. طيب، إذا سلمكم الله كذلك الذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم. الأنصار كانوا قسموا المهاجرين أموالهم، حتى بعضهم عرض على بعض المهاجرين نصف ماله وقال له عندي زوجتين اختر أيهما شئت فأطلقها ثم أنت تتزوج. نصف المال. وكان المهاجرون يتعففون، بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق، وأرادوا أن يعطوهم قالوا يا رسول الله نعمل عندهم. فكان المهاجرون يعملون عند الأنصار، ثم لما فتح الله عز وجل على نبيه هذه أموال بني النضير خير الأنصار بين أن يشركوا المهاجرين في تلك الأموال ويبقى المهاجرون في مساكنهم التي تبرعوا، أو تكون خالصة لهم، فقالوا خالصة يا رسول الله لهم. فأخذ المهاجرون أموال بني النضير وأراضيهم كاملة، ولم يبقى حتى في ليس في قلوب الأنصار حاجة، مع أنهم يعني كذلك أهل الفقر، ومع ذلك سلمكم الله لم يبقى في قلوبهم شيء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. ونزلت في رجل أضاف ضيوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لزوجتي هل عندك شيء من طعام؟ قالت لا إلا طعام صبياني. قال علليهم بشيء، فذهبت عللتهم حتى ناموا، ثم تظاهر هو وزوجه بالأكل أمام ضيفهم، ما كان عندهم إلا طعام، فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم تمم. نعم لقد عجب الله من صنيعكم بضيفكم البارحة. نعم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك سلمكم الله التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، هذا قولهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لذلك قالوا مبغض الصحابة ومبغض المهاجرين والأنصار لا حق له في في ولا غنيمة، مبغض المهاجرين والأنصار، واستدلوا بهذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون كذلك لهم حق في الفيء إن كانوا من الأصناف المذكورة. أما من أبغض الصحابة قال من كان فمن وجد في قلبه لهم غلا كالرافضة فقد أصابه نزغ الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه. طيب ثم سلمكم الله. إذن كما ذكرنا أن لا حق لهم وليس لهم في الفيء حق، وضعتم خط وليس لهم في الفيء حق، هذا مهم مثل هذه الآيات. نعم تمم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فعبد الله بن أبي بن سلول سلمكم الله وأصحابه بعثوا إلى بني النضير يعطونهم الوعود أن ينصروهم ويطلبوا منهم أن لا يسلموا ولا يخرجوا، وكذبوا خذلوهم حتى حاصره النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالجلاء، أهل خوف وجبن وهلع كلام فقط. سيأتي في صورة المنافقين أنهم كالخشب المسندة. نعم تمام. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يعني هذا من كان يخاف الناس أكثر من خوفه من الله عز وجل هذا فيه تشبه بأهل النفاق، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يخافون من المسلمين أكثر من خوفهم من الله. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم فقه ولا علم ولا تقوى. نعم تمام. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يعني هؤلاء أهل النفاق مع اليهود مثل أهل الشرك، سيكون أمرهم كما حصل لقريش في غزوة بدر. والشيطان جاءهم يعززهم وينصرهم ويمنيهم، فلما رأى جنود الله من الملائكة قال إني أخاف الله رب العالمين، إني أرى ما لا ترون، وهكذا. نعم تم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. نعم يعني كلهم مصيرهم للنار. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يعني تركوا أمر الله عز وجل فأنساهم أنفسهم، جعلهم ناسين لها بسبب نسيانهم له، فلم يشتغلوا بالأعمال التي تنجيهم من النار. وقيل نسوا الله في الرخاء عندكم فأنساهم أنفسهم في الشدائد، فنساهم في الشدائد، يعني الجملة تستقيم هكذا، فنساهم الله في الشدائد. من عنده الأصل؟ ما هل عنده الأصل؟ إيش الأصل؟ هكذا. والمعنى الثاني في قال ناسين يعني ما اشتغلوا بالأعمال التي تنجيهم من العذاب. نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد. طيب أنساهم أنفسهم. طيب نعم تمام قراءة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا يدلك على عظمة القرآن، بلغ من شأنه وعظمته وبلاغته واشتماله على المواعظ التي تلين لها القلوب. حتى الجبل هذا العظيم شديد الصلاة لو قرئ عليه القرآن يعني كان متشققا من خشية الله، حذرا من عقابه، وخوفا من أن لا يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله عز وجل. نعم تم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة ما حضر وما غاب عن الإحساس وعن الأعين هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الطاهر من كل عيب منزه من كل نقص وقيل القدوس الذي سلم الخلق من ظلمه المؤمن الذي وهب لعباده الأمن من الظلم قيل المصدق لرسله بإظهار المعجزات المهيمن الشهيد على عباده بأعمالهم الرقيب عليهم العزيز القاهر الغالب غير المغلوب الجبار جبروت الله قال عظمته وقيل الجبار الذي لا تطاق سطوته متكبر الذي تكبر عن كل نقص وتعظم عما لا يليق والكبرياء لله من صفات المدح وفي المخلوقين من صفات الذم البارئ المنشئ قال المخترع للأشياء الموجد لها المصور الموجد للصور المركب لها على هيئات مختلفة له الأسماء الحسنى نعم سورة الممتحنة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ماذا ستقرأ حمد أي سورة أقرأ الصف الصف ستقرأ إن شاء الله صف الجمعة نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء نزلت قيل في حاطب بن أبي بلتعة كان أرسل لقريش أن محمد قد قدم إليكم بجيش فالنبي قبل أطلع نبيه على ذلك فأحضره وقال هو حاطب اعتذر أنه لم يكن من قريش إنما كان دخيل عليهم فأراد أن يتخذ عندهم يد يحمون بها قرابته إذ فاته الأول يعني ما عنده عشيرة تحمي قرابته وليس رضا بالكفر وقال إني عالم أن الله ناصر نبيه أنا عالم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وأراد عمر أن يضرب عنقه دعه يا عمر وما أدراك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم كان من أهل بدر هذا تحذير لأهل الإيمان أن يلقوا بالمودة لأهل الكفران مع ما فعلوا من إخراج الرسول إخراجكم من دياركم ظلما إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي من أراد رضا الله فلا بد أن لا يواد أهل الشرك تسرون إليهم بالمودة ترسلون لهم بالأخبار والأسرار ما ينبغي المؤمن أن يكون كذلك نعم تم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير يعني يفصل بينكم بين أهل طاعته يدخلهم الجنة وأهل معصيته يدخلهم النار نعم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. إذن لكم أسوة وقدوة في إبراهيم، هو وقومه من أهل الإيمان تبرأوا من أهل الشرك، إلا استثناء قول إبراهيم لأبي لا أستغفرن لك، يعني في حال سلمكم الله أنه لم يتبين له أنه من عدو لله، فلما علم أنه عدو لله مات على الكفر تبرأ منه، فهذا استثناء. إبراهيم ظن أنه ليس عدوا لله فدعا له. نعم تمم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قال مجاهد لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك. فيقول لو كانوا هؤلاء على الحق ما أصابهم لا تجعلنا فتنة، وهناك قول فتنة كذلك يظن أنهم على الحق بما أصابنا، فيبقوا مفتونين، يبقوا الكفار مفتونين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الله قدير والله غفور رحيم. فعلا أسلم بعض الكفار بعد أن كانت عداوة، فأبو سفيان قيل هو أول من قاتل أهل الردة على إقامة دين الله بعد أن كان يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعد فتح مكة وأثناء فتح مكة أسلم وحسن إسلامه. نعم أبو سفيان بن حرب. نعم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال وعلى أن لا يظاهر الكفار إذا عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين، فهنا وفي لهم الحق، أدي الأمانة إليهم، أدي حقوقهم من شراء وبيع وهكذا. نعم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن هن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات المرأة مستضعفة فليست كحكم الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد قريش طلبوا أن يرجع من أسلم، والرجل كما يقال رجل يستطيع أن يهرب، يستطيع أن يدافع عن نفسه، يقاتل. أما المرأة مستضعفة، لذا لم يدخل رب العزة في هذا، إيش نقول في هذا، هذه المعاهدة أو شروط النساء. لا، إذا جاءت مهاجرة مطلوب منها الإيمان أن يمتحنوهن. أين؟ فالامتحان أن تحلف أنها ما هربت لدنيا، ما هربت لبغض زوج، ما هربت لمال وطمع وبغض لديار قومها، تريد الانتقال فقط. لا، تريد الإسلام. وليس عليكم الباطن، عليكم الظاهر، الله أعلم بإيمانهن. لكن هذا من باب التأكيد. فإذا علمتموهن مؤمنات بهذا الحلف عليكم بالظاهر فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا تحل المسلمة لكافر. يحصل تساهل في بعض البلدان، أخبروني يحصل زواج بلاد إسلامية تكون قريبة جغرافيا من بلاد كفرية، هذه البلاد الإسلامية فقيرة وتلك غنية، فيتزوجون من غير نكير أو ينكر العلماء، لكن العوام ما يهمهم يعني الحكم الشرعي، يظنون أنه ليس جريمة عظيمة. لا، الزواج هذا باطل، لا يجوز، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وآتوهم ما أنفقوا، ادفعوا لهؤلاء الكفار مهورهم التي دفعوها. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، بعد ما تستبرأ من ذلك الكافر أنت يا مسلم يجوز أن تتزوجها بمهر، ادفع المهر لها. ولا تمسكوا بعصام الكوافر، المرأة التي تستمر على الكفر كذلك لا بد على المسلم أن يفارقها. وعمر فارق امرأتين كانتا معه، بقيتا على الكفر. واسألوا ما أنفقتم مهوركم وليسألوا ما أنفقوا مهورهم ذلكم حكم الله، تساوي يحكم بينكم. إيش عندك؟ إذا فارق الكافر لما يطلق الرجل مثلا واحدة يعطيها ايش؟ يكفيها ما يعني يكفيها. لا لا خلاص، ما له دخل. كافرة، هذه كافرة، تسأل عن كافرة يعني. يعطى هو يطلب من الكفار المهر الذي دفعه، كذلك الكفار يطلبون المهر. في حال أن الكفار ظلموا ولم يعطوا المهر، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين أخذتم الغنيمة، آتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أعطوهم الغنيمة، هذا المهر المسلم هذا الذي فارقته هذه الكافرة. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نعم، تمم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه البيعة أخذ على النساء أنها سلمكم الله لا تشرك بالله ولا تسرق ولا تقتل أولادها خشية إملاق، وكذلك الفاحشة بهتان. كانت المرأة تأخذ غلام وتقول هذا ابنك، إذا أنجبت جارية أخذت غلام تقول له ابنك، افتراء، لا يجوز أن تدعي ولدا ليس بولد. ولا يعصينك في معروف، يلتزمنا بالطاعة فلا ينحن ولا يشققنا جيبا ولا يحلقنا شعرا، ويلتزمنا بأوامر الإسلام، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قيل نزلت في اليهود خاصة وقيل في الكفار عامة، فهؤلاء لا رحمة لهم في الآخرة، فيأسهم من بعث موتاهم لأنهم يعتقدون عدم البعث كما يئس الكفار من أصحاب القبور. نعم. سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاء جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن رب العزة يبين سلمكم الله هنا أن على المؤمن أن لا يقول ما لا يفعل، فأتمنى الناس الجهاد بعد ذلك تخوف لما تقولون ما لا تفعلون، وهذا يمقته رب العزة، يحب من قاتل في سبيله أن يقاتل صف كلهم يعني في العزيمة والقوة كأنهم بنيان مرصوص لا يتزعزعون ويتخاذلون. ثم بين رب العزة قضية موسى مع قومه وأنهم آذوه كما سبق ذكرنا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، تركوا الحق بإذاء نبيهم فمال الله قلوبهم عن الحق. كذلك عيسى عليه السلام قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أحمد هو نبينا الذي يحمد بما فيه من خصال الخير. فلما جاءهم البينات قيل عيسى وقيل محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا سحر مبين. نعم. تم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أمس أقرأ في كشكول، كشكول كلمة عجمية، كشكول كأنها معناتها مجموع عشوائي، هذا الشيخ محمد بازمون، فكان من ضمن يعني الكشكول هذا، قال كان عندي مقالات في الفيسبوك فجمعتها من غير ترتيب لعلها تكون فيها أريحية من يجد في القراءة، فإذا تعب من يجد في القراءة يجد مواضيع، ولعل هذه المواضيع تفتح له بحوث علمية. فكان ذكر أنه سلمكم الله من الخطأ قول الصهيونية العالمية الخطط الجديدة الغزو كذا وكذا احتلال بلاد المسلمين وهكذا من الإشاعات التي فيها إرعاب للمسلمين وأنه لم يبقى لهم باقية سواء خوارج سواء كذا دائما يعني يقول الفزع في قلوب المسلمين. وقال مخالف للنصوص القرآنية والنصوص الحديثية التي تبشر أن الإسلام ولله الحمد باقي إلى قيام الساعة، وإنما يحصل له ضعف فإذا راجع المسلمون دينهم رجعت النصرة والقوة لهم، وإذا بقوا على ذلك بقى فيهم الضعف. أما العبادة ولم يبقى من المسلمين أحد والأشياء هذه التي تشبه سلمكم الله التخذيل، لا، منه هذه الآية: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فرب العزة يتم نوره، حصل ضعف للأمة فقط نقول نعم، لا نردد عبارات الناس المنهزمة وبعض الناس عنده كذلك مبالغة في تمجيد الكفار وما عليهم من الأخلاق ومن كذا وذم للمسلمين. الإسلام إذا حصل لك موقف من مسلم فالحمد لله المسلمون كثر فيهم خير، والكفار كثر فيهم شر. الأكثر لمن ذهب لبال الكفار علم أن الشرور فيهم أكثر من الخير، والكذب فيهم أكثر من الصدق، شرهم على كذب، نعم، فسرقات وقتل وتخويف ورعب. حتى إذا سافروا بلادنا يطمئنون ويتعجبون. الحمد لله ما نتخذ الوقايات وجرسات الإنذار والحمد لله، نسأل الله الحفظ وزيادة الأمن والأمان منه سبحانه وتعالى، ليس بقوتنا ولا بحولنا. تمام. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب. أخرى تحبونها أنتم، هناك شيء يريده رب العزة، الجهاد والاستشهاد ولكم مغفرة والجنة. وأخرى تحبونها نصر من الله، هذه محبتكم فيها أكثر، تودون لو أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وفتح قريب، يريد الانتصار، يريد رب العزة يريد أن يرفعهم درجات. وفتح قريب، فتح مكة قيل، وقيل فتح فارس والروم، وبشر المؤمنين يا محمد بالنصر والفتح في الدنيا وبالجنة في الآخرة. نعم. تمام. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينصرني؟ فجاء الأنصار وبايعوا في بيعة العقبة 70 منهم، قال: انتخبوا لي 12 يكونون رؤساء عليكم، فانتخبوا له 12 رجلا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة وعلى أن يمنعوه ما يمنع منه نساءهم وأولادهم وذراريهم، يستميت الشخص في الدفاع عن زوجه وأبنائه، كذلك لا بد أن تستميت أكثر في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحواريين تلاميذ عيسى نصروا لما طلب وتمالأ اليهود على قتله، من أنصاري؟ فالحواريون قالوا نحن أنصار الله. نعم تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم قلب البدر شار عليه يعني تمام، شار عليه شار عليه تكلموا الأنصار. نعم، وأن الأنصار تكلموا العهد اللي بينه وبينهم أن يحمونهم بالدين. نعم، فتكلموا فأحسنوا. نعم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. رب العزة سلمكم الله بعث في الأميين رسولا يزكيهم، يطهرهم من دنس الكفر والذنوب وسيء الأخلاق، ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن حكمة السنة، قيل الكتاب الخط والحكمة الفقه، وقبل ذلك ما كانوا أهل جهل. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم في ذلك الوقت من مسلمي العرب جاءوا بعد ذلك وأسلموا إلى يوم القيامة. وقيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وضع يده على سلمان الفارسي قال والذي نفسي بيده لو كان الدين في الثريا لناله، الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء. آخرين منهم لما يلحقوا بهم يعني سيلحقون. ثم ضرب العزة مثل الذين حملوا التوراة اليهود شبههم بالحمير. رأيت الحمار لو حملت عليه وقر من كتب لا يفقه ما الذي حمل عليه، كذلك هؤلاء اليهود لم ينتفعوا من كتبهم التي أنزلها الله عز وجل. يعني هذا أقبح مثل ضرب لهم حمار. نعم، يعني وهذا تحذير للمسلمين أن لا يكونوا مثلهم، يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ويذهبوا لتجارة وله فلم يبق معه إلا 12 رجلا، تحذير لهم أن يفعلوا ذلك. والانتفاع بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم خير من اللهو والتجارة. نعم، سيأتي في آخر السورة. نعم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. يعلمون أن مصيرهم للنار، حرفوا وبدلوا وعصوا. نعم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فجاءت قافلة وكان الناس في جوع فأتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ولم يبق معه إلا 12 رجلا فسلمكم الله، يعني رب العزة عتب عليهم. إذا نودي للصلاة الأذان والإمام على المنبر كان أذان واحد فاسعوا إلى ذكر الله، تركوا البيع فيحرم البيع بعد ذلك. ثم إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، الوقت كثير، لكن لا يكون أهمكم للتجارة أهم من تعلمكم من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا حال أهل النفاق، يزعمون أنهم يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والله يعلم إنك لرسوله، لكن رب العزة يشهد على النفاق بالكذب، وأنهم اتخذوا أيمانهم جنة وقاية تقيا من القتل والسبي، فصدوا عن سبيل الله، خذلوا أهل الإيمان وشككوا فيهم، وكان عندهم مكر وخطط للتشكيك لا تسمع للمشككين. إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. إيش قال عندكم آمنوا ثم كفروا؟ حملها على الحقيقة. هو قال واحد ارتد، نزلت الآية في قوم آمنوا ثم ارتدوا، يعني لم يحملها على آمنوا يعني في الظاهر وهم أصلا يبطنون الكفر. المهم نزلت في قوم هكذا قال. إيش الأول؟ الأول أولى اللي هو إيش ذكرنا؟ نزلت في قوم آمنوا ثم ارتدوا. لا في الباطن، بأنهم آمنوا بسبب أنهم آمنوا في الظاهر نفاقا ثم كفروا في الباطن. أي هذا هو الأول أو هذا هو. نعم. طيب لابد كان يكتبها المحقق قلم. الأول أولى، الأول أولى، والأول أولى كما يفيده السياق. كما يفيده السياق. إيه نعم. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ما فيه صلاحهم، وهم أصلا من فصاحتهم ربما يغتر السامع ويقول تسمع لقولهم، وأجسامهم أصحاب هيبة وأشارة وهكذا أجسام وأناقة إن صح التعبير، لكن كالخشب المسندة، كما أن الخشبة لو جلست في درس لا تنتفع بشيء ولا تسمع، كذلك هؤلاء كالخشب المسندة. نعم تمام. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. يعني في حال التقصير والتخلف لا يريدون أن يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الجد بن قيس لا أريد أن يستغفر لي صاحبكم، كان يقول وكان يبحث عن بعير له وهكذا. نعم تمام. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قال هذا الأخ قصة الكفلاء، الكفلاء أي قصة الكفلاء ضعيفة، الضعيف فقه السيرة إيش قصة الكفلاء؟ كفلاء؟ إيه نعم، كونهم يعني كما كان الاثنى عشر رجلا من أنصار عيسى حواري عيسى، فأريد اثنى عشر رجلا منكم كذلك يكون كفلاء على قومكم. قال ضعيف في فقه السير، ضعيف في فقه السير. نعم، تم القراءة. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا هكذا أخوان، هكذا زعم عبد الله بن أبي بن سلول، كسع رجل من المهاجرين رجل الأنصار، قال وفعلوها يا للأنصار يا للمهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة. قال عبد الله بن أبي بن أبي أو فعلوها، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلله العزة ولرسوله، ليست لك. وكان زيد بن أرقم سمع ما قال، فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول فكذب، والله ما قلنا. فزيد بن أرقم لامه قومه، ما أردت من ذلك أن سلمكم الله حتى نام كئيبا حزينا. فأنزل الله عز وجل على رسوله تصديق لزيد بن أرقم. نعم، تمام. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فبعض أهل اليمن تأخروا في الهجرة بسبب أموالهم وأولادهم، فعتب رب العزة عليهم، عتب رب العزة عليهم وأمرهم كما سيأتينا كذلك في سورة التغابن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. نعم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهنا يحذر رب العزة المؤمنين من أخلاق أهل النفاق الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله. نعم، وأمرهم بالإنفاق قبل الموت، لأن بعد الموت لا ينفع شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. أكمل صورة، فبني آدم امتازوا بأحسن صورة. انظر إلى شكل بني آدم، انظر إلى بقية الحيوانات، امتاز بني آدم بحسن الخلقة ولا الخلقة، الخلق ولا الخلق؟ ها؟ الخلقة بالكسر. الخلقة، الخلقة بالكسر. نعم، تمام. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يعني وبال الثقل والشدة ما أصيبوا به من عذاب الدنيا، وكذلك في الآخرة لهم عذاب النار، يعني قوم نوح وعاد وثمود. نعم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. النور الذي أنزلنا القرآن نور يهتدى به من ظلمة الضلال. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يغبن فيه أهل الحق أهل الباطل ولا غبن أعظم من غبن أهل الجنة أهل النار. كأن أهل النار استبدلوا الخير بالشر الجيد بالرديء النعيم بالعذاب وأهل الجنة على العكس فهذا غبن. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الكفار كانوا يقولون لو كان ما عليه المسلمون حقا ما أصابتهم مصائب الدنيا، فرب العزة يبين أن هذا من قدر الله لحكمة، فلا بد أن يؤمن ويسلم أهل الإيمان ويسترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، ويسألون الله عز وجل العفو والعافية ويصبرون، وإذا رفع البلاء يشكرون الله عز وجل على ما أنعم. نعم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا ما أردت، أن بعض المسلمين تأخرت هجرته بسبب أمواله وذريته، فلما هاجر وجد المسلمين يعني في علم وخير، تعلموا العلم الشرعي، فهم بعقوبة أبنائه، فرب العزة أمرهم بالعفو. نعم، يعني لا تتأخر عن حلق العلم ثم ترى الناس بعد ذلك رب العزة فتح عليهم فتندم أيما ندم، بعد ذلك لا ينفع الندم. 20 سنة تقول يا ليت، والناس ارتقت ورب العزة رفعها بالعلم ونافسوا، نسأل الله الخير. نعم، لا تتأخر. نعم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خير يعني الإنفاق، سبحان الله، إن أنفقت على يقين للتعويض من الله يفتح الله عز وجل عليك فتوحات ودخول ما كانت بالحسبان. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وهكذا. نعم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كذلك يغفر لكم ذنوبكم. الإنفاق سبب، سلمكم الله لمغفرة الذنوب، وأينا لم يذنب وأينا لم يظلم نفسه. نعم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. نريد شخص السلام يقرأ يعني مجاز من الشيخ محمد مجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني هذا حكم سلمكم الطلاق فطلقوهن لعدتهن مستقبلات لعدتهن مراد يعني في طهر لم يقع فيها لم يجامعها هذه مستقبلة للعدة الشرعية لا يطلقها في حال الحيض. ابن عمر طلق زوجه في حال الحيض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويتركها حتى تطهر ثم بعد ذلك يطلقها في طهر قبل أن يمسها تلك العدة التي أمر الله تطهر ثم تحيض وتطهر. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن هذا في الطلاق الرجعي لا تخرج المرأة ولا يخرج إلا يأتين بفاحشة مبينة فاحشة الزنا قيل البذاء في اللسان الاستطالة على من سواها في المسكن وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري يعني في بقائها في المنزل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الزوج يعني يراجع نفسه وإذا كانت بعيدة يزداد منها بغضا بعد بغض بغض يزداد والشيطان ينفخ. أما إذا كانت قريبة لا يحمله الشوق على مراجعتها ويقول لعلي ظلمتها هي تقول لعلي ظلمته لا كذا نعم تتجمل له كذلك نعم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أمس رجل وجدته قال تزوجت قلت ما عندها من الشهادات قال ما عندها شهادة صف خامس أبوهم يخرجهم قبيلة هكذا يعني أو العائلة هكذا لكن تقول لي أنت مرني بأي شيء يسرك وأنا أفعله. قال يسرني أن تلبسي عباءة رأس لبست يسرني أن كذا وكذا تحضرين صلاة التراويح في كذا حضرت درس حضرت وهكذا يعني أنها تريد أن تسر زوجها وتدخل عليه السرور في الطاعة والخير في الطاعة والخير هو شاب على استقامة والله الحمد. فالشهادة قد لا تغني شيء تطلع المرأة متبرجة شرسة على زوجها كذا كذا وربما ليس عندها شهادة خير من ذوات الشهادات. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الشيخ بن باز رحمه الله قرأها على شخص كان معرض لأن يعني يخرج من وظيفته بسبب طلب منه معصية قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول الآن سبحان الله رب العزة فتح علي بتلك الوصية وصية تقوى الله تقيت ربي ورزقني من حيث لا أحتسب دخول عظيم قال دخلت علي وخير إن الله بالغ أمره. إذا الله قال أنه بالغ أمره يعني لا تكذب بالغ أمره إلا إذا أنت بعد تلك التضحية يأتيك الشك والتزعزع بعض الناس يضحي ثم يأتي الشك والزعزع وعدم الثقة بالله. أنت وفي اليقين، وفي الإيمان بالله، الثقة بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالي وأمره. نعم، إذا لم يحصل معنى النقص منك. نعم، تمم. قد جعل الله لكل شيء قدرا، مقدر، كل شيء عند الله مقدر. نعم، تمم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، كيف القراءة؟ وأولاة الأحمال واللائي لم يحضن، تتوقف هنا، فأنت جمعتها مع وأولاة الأحمال، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، كذلك يعني عدتهن ثلاثة أشهر، ثم تبدأ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتلك معطوفة على ما سبق. نعم، أعد القراءة. واللائي يئسن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم، إذن هذا حكم ذوات العدد مطلقة، فعدتها ثلاثة أشهر، يئست من حيض كبيرة لا تحيض، كذلك التي لم تحض صغيرة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحامل عموما أجلها بوضع الحمل، سواء متوفى عنها زوجها سواء مطلقة وضع الحمل. نعم، تمام. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أي السبب اليوم طولنا نحن ذكرنا قصص خارجية، يمكن قصص، بس القصص كلها دقيقة دقيقتين نافعة بإذن الله. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم من غناكم ما تجدونه ولا تضارهن، لا يعني لا تضار المرأة لتضيقوا عليهن، هذه سلمكم الله في الرجعية. أسكنوهن هكذا قال عندكم في الرجعية؟ نعم الرجعية. أما المطلقة الثلاث لا نفقة لها ولا سكن، ثم هذه المطلقة إذا كانت ذات حمل لابد أن تنفق عليها، وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هي في حال الإرضاع لها أجر، وأتمروا بينكم بمعروف يعني لا تبخل عليها وهي لا تطلب كثير، وإن تعاسرتم أحدكم لم يوافق فسترضع له أخرى، ابحث عن مرضعة أخرى لينفق ذو سعة من سعته، الغني يعطي أكثر، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، المرأة لا تطلب من زوجها أكثر من قدرته، سواء في السكن أو بعض الناس يعني زوجته تحمله على أن يعيش عيشة الأغنياء وهو فقير ولا تسأل عن دخله ولا تعرف ولا تراعي ذلك، وبعضهم لا يعني عندها صبر وعندها مراعاة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم. تمم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. عذاب يعني في الآخرة منكر، في الدنيا الجوع والقحط، نعم، والسيف والخسف والمسخ، نعم. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. القرآن الكريم، نعم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني مثلهن في العدد، السبع سماوات والأرض مثلهن في العدد، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأ قال نباني العليم الخبير. إذا سلمكم الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، سواء ما يعني ما أباح الله عز وجل من الفاكهة أو من العسل أو فكان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نسله العسل احتالوا عليه، كل ما دخل على امرأة عائشة أخذت بأنفها، أكلت مغافير؟ قال لا، شربت عسلا عند زينب. قالت لعل نحله ورع العرفط، يعني شجر سيء الرائحة. قال لن أعود. وسودة كادت أن تقول ذلك وهو في الباب من خوفها من عائشة، عائشة كانت صاحبة الخطة. أكلت مغافير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه أن يوجد منه رائحة. فثلاث نساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلم ثلاث نساء كلهن يقولن أكلت مغافير رائحة وكذا. فقربت زينب له العسل، قال لا حاجة لي فيه، حرمت على نفسي. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم تهددهن. رب العزة شرع لنبيه في حال حلف على حلال أن يكفر. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الخبير الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به ذهبت، وقيل أن صفية حرم صفية، لأن جاء جامع صفية أمله في بيت حفصة، قال يا رسول الله في بيتي، فقال لا تخبري أحدا قد حرمتها على نفسي والله. فذهبت عائشة، يا عائشة حرمها على نفسي، انتصار يعتبر. ماريا نقول صفية أخطأته، ماريا. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، رب العزة أخبره بما أفشت من السر، عرف بعضه، قلت لها كذا وكذا وكذا، وأعرض عن بعض، لم يخبرها بكل ما أوحى الله عز وجل إليه. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ استغربت يعني ما أحد إلا أنا وعائشة. قال نباني العليم الخبير ثم تهددهن. تمم إن تتوبا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عائشة وحفصة نعم يعني رب العزة هو مولاه وجبريل وينصرونه وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر نعم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. في حال طلاقكن واخترتن الدنيا فرب العزة سيبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مطيعات لله تائبات عابدات سائحات يعني صائمات ثيبات وأبكار يعني من هذه ومن هذه. نعم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن جرير فعلينا أن نعلم أولادنا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب لكي نقيهم يعني. نعم نار. نعم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. النور الذي يكون معهم على الصراط تقدم في سورة الحديد. نعم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الكفار بالسيف بالقتال وأهل النفاق بالحجة والبرهان. نعم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وقال المنافقين بإقامة الحدود عليهم كانوا يرتكبون موجبات الحدود استعمل الخشونة مع الطرفين لإقامة الهيبة. نعم. تمم. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فكلا المرأتين تمالأتا مع الكفر وطعنتا في أنبياء الله عز وجل. نوح قيل أنها تقول أنه مجنون ولوط تخبر قومه بأضيافه وهكذا هذه الخيانة. نعم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يعني امرأة صادقة تمنت بيت ما تريد العودة للكفر وسألت ربها أن ينجيها من فرعون وشركه. نعم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هو قال صدقت بكلمات ربها ما قال لها جبريل إن جبريل إنما أنا رسول ربك وما أخبرها بالبشارة بعيسى وكونه رسولا من المقربين وكتبه كتب منزلة على الأنبياء وكانت من القانتين الطائعين لربها. نتوقف هنا. سبحان الله وبحمد الله شل الله إلهان أستغفر الله وأتوب إليه. زي طيب شجعكم بكرة أنتم تقرأ. نعم.